وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي. نعم وأفضل آية في القرآن أفضل آية في القرآن آية الكرسي وأعظم آية وأعظم سورة في القرآن الفاتحة فاتحة الكتاب أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة وأعظم آية آية الكرسي. نعم وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي حسن ومعنى لا تجعلوها قبورا لا لا تعطلها من الصلاة والقراءة فتكون بمنزلة القبور لأن القبور هي التي لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها فإذا عطل الإنسان البيت من القراءة والصلاة صار بمنزلة القبور. لا تجعله قبورا يعني لا تعطلها من الصلاة والقراءة فتكون كالقبور كالمقبرة التي لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها. وهذا في حث على الصلاة في البيوت الحديث الآخر صلوا في بيوتكم فإن الصلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم إلى نعم يفر من الشيطان لأن في آية الكرسي لأن في آية الكرسي وجاء في الحديث الآخر أن في آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح رواه البخاري في الصحيح. فإذا قرأ البقرة ففيها آية الكرسي فالشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم صلى الله عليه. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان بن سعد ويقال بالعكس وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة ابن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إن نعم إيش عن سلمة ابن كهيل نعم كهيل نعم عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. إن الشيطان يفر من البيت إيش عندك؟ يسمع فيه سورة البقرة. الذي عندك؟ يراجع الحديث. وهذا كما جاء في الحديث أن الحديث الآخر أن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراط ثم يرجع فإذا سمع الإقامة تثويب ولى. فكذلك إذا سمع قراءة القرآن يفر ولا يمنع من هذا يرجع يفر في عند قراءة القرآن ثم يرجع لا يمنع أن يرجع بعد ذلك كما أنه إذا سمع الأذان يفر ثم يرجع يوسوس وكذلك إذا سمع الإقامة. نعم نعم لا القراءة إذا قرأ الإنسان بنفسه وكذلك أيضا إذا وعشرتها في خير يكون يستمع لكن يكون يقرأ هو بنفسه هذا أفضل يحصل على أجر القراءة. أما يكون يستمع لا يستفيد هذا مستمع لكن إذا لم يتيسر يقرأ الإنسان وجاء عشرت طيب خير. صلى الله عليه من أبي مريم في السنة هو الوضاع ها من أبي مريم وش عندك؟ الحديث الذي قبله شيء في السند من أبي مريم هو روح من مريم ووضعش لا ما بالظاهر وش اللي قبله؟ نعم السنة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة. ابن لهيعة ضعيف ابن لهيعة ضعيف محتمل كمل السند. وقال أبو عبيد نعم القاسم بن سلام حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك ابن لهيعة ضعيف وسنان بن سعد أيضا ذكر المؤلف أنه متكلم فيه وابن أبي مريم محتمل. شوف عندك ال عندك الخلاصة ولا التقريب؟ نعم. صلى لك يكفي هذا تشغيل المسجل سورة البقرة؟ كون الإنسان يقرأ لا شك أن هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان يقرأ، يقرأ بنفسه قصد ويتعبد. إذا لم يتيسر أن يقرأ ولو يكون هناك قارئ وجعل المسجل خير سمع. ولا يلزم أن تكون في جلسة واحدة؟ ها؟ يلزم أن تكون في جلسة واحدة؟ إذا قرأ آية الكرسي نعم يحصل له هذا. أظن جاء في بعض أنها تكون في يوم، تقيد في يوم، في يوم نعم. فإذا قرأها في يوم نعم. وإذا قرأت مرة واحدة كفى، يعني سورة البقرة كاملة يفر الشيطان ولا تقرأ؟ يفر لكن ما يمنع، يفر ويرجع. يعني أقول يفر ويرجع مثل ما يفر من الأذان ويرجع. نعم. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن بلال حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان ابن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرأها فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله وإن أصفر البيوت أصغر أصغر وإن أصغر البيوت وإن أصغر البيوت الجوف الصغر كذا الصغر من الصفر. كتاب الله الصفر يعني الخالي الصفر الخالي صفر اليدين هم قالوا فلا صفر اليدين ردهم إلى الخالي الصفر الخالي في نسخة ينفر يا شيخ ها؟ بدل يفر ينفر ينفر هذا السند فيها أبو عبيد نفس السند هذا الشيء قال أبو عبيد المردوي الحديث هذا عندي ينفر قال ابن المردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدث ابن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع القرآن نعم أنا بإسحاق أنا بالأصل إيش أعد قال ابن مردوية نعم حدثنا أحمد بن كامل نعم قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان إسحاق عن عبد الله بن مسعود أنا أبي الأحوص أنا أبي الأحوص في عن عنة أبي إسحاق مدلس وفي المثل الشيخ ينفر بدل يفر حط النسخة حتى يراجع الحديث يفر يفر يحصل لك وإن أصفر البيوت بالفاء تكون واحتمل أصفر يعني أخلى أو أصغر ها نعم أخلاها هي مشى على أنها أصفر يعني ها نعم البيت نعم البيت الصفر الخالي ومنه الصفر الآن العدد ما في شيء عدد ومنه الحديث إن الله تعالى يستحي عبده إذا رفع يديه أن يردهما إليه صفرا يعني خاليتين الصفر الخالي يعني أصفر البيوت يعني أخلى من الخلو نعم وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط وروى الدارمي عن ابن مسعود نعم وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال نعم ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط ضراط وقال إن لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لبابا لبابا وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن المفصل نعم. وروى أيضا وهذا كما جاء في الأذان في الأذان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط كذلك إذا سمع القرآن ولا وله ضراط ولا يمنع من هذا أن يرجع كما في الحديث أن في الأذان أنه إذا انتهى المؤذن رجع حتى يوسوس فإذا سمع الإقامة تثويب ولا ثم يرجع فيوسوس بين المرء وبين نفسه حتى يذكره بالأشياء التي نسيها يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى ينصرف من صلاته ولا يدري كم صلى يعني كم صلى نعم ما صلى ها واصفر البيت اخلاه

كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا هذا كان أو ترتيلا. نعم. والشاحب اللون يعني متغير اللون. قل أضمأتك في الهواجر يعني الصيام يعني المراد أنه يصوم يعني يصوم وهذا هو خلق أهل القرآن الذين يعملون بالقرآن يصومون يصومون في النهار ويصلون في الليل لأنهم يعملون بالقرآن فهم أسبق الناس إلى الطاعات فلذلك يعملون بالقرآن والقرآن فيه الدعوة إلى الصيام والصلاة والعمل ولهذا قال أضمأتك في الهواجر يعني من الصيام من كثرة الصيام وأسهرت ليلك من بسبب القيام يعني لأنه يقوم في الليل ويصلي أضمأتك في الهواجر لأنه يصوم وأسهرت ليلك لأنه يقوم الليل. نعم. وأهل القرآن هم أسبق الناس إلى هذا اللي يعملون بالقرآن. نعم. هم أهل الله وخاصته. نعم. بشير بس ولا في بشر قبله ولا هو ذكر هنا أيضا تكلم عن بشر هذا واتى بكلمة واحد وقال نفس القضية بشر بشر المهاجر عندك تكلم عليه. نعم سيأتي كلام الحافظ على إسناد الحديث. وروى ابن ماجه من حديث العام يعني قارئ القرآن يشمل الحافظ وغير الحافظ يقرأ ولو من المصحف كان يعمل بالقرآن فهو على خير عظيم يقرأ من المصحف ويصلي يعمل بالقرآن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي والذي يحفظ ولا يعمل ما ينفع المهم العمل وإذا حفظ يكون أفضل إذا كان الله القلب وإذا لم يحفظه يعمل فهو على خير. نعم. لكن شريح مثل هذا الحديث فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كانت مثل حديث عبد الله بن عمر يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتق كما كنت. نعم. هذا في حق الحافظ من الشواهد هل يكون في حق الحافظ ما هو ظاهر أنه في حق الحافظ اقرأ ورتل كما كنت ترتب الدنيا الظاهر والله لم يشمل حتى من قرأ المصحف يقرأ ويرتل ولو قرأ المصحف وإذا كان يتدبر ويتأمل ويتفهم ويعمل فهو على خير لكن لا شك أن اللي يحفظ القرآن أفضل إن تيسر وإلا بيتيسر يشمل ولو كان المصحف إن شاء الله عليك. نعم. تقرأها يقرأ وأصعد في درج الجنة فإن منزلك فلا يزال في صعود ما دام يقرأ لكن هذا ما يشعر فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يشعر أنه في الحفظ لأن الإنسان اللي يقرأ من المصحف سيقرأ كل القرآن كان فيها يعني تفريق بين الحفظ الكثير والحفظ القليل الله أعلم لكن ظهر الله أعلم أنه يشمل غير الحافظ الذي يقرأ عن ظهر قلبه ويعمله على خير ويكرره وعلى خير. نعم. أنا من القيام سبب القيام لأنه يقوم الليل يصلي الليل نعم يعني يصلي ويقرأ صلاة الليل فيها قراءة بدون صلاة يقول هل يشمل هذا الحديث؟ نعم على خير لكن يكون يقرأ ويصلي يجمع بينهما يصلي ويقرأ في القيام يراوح بين الجباه والأقدام يقرأ القرآن في القيام في الركوع يتضرع إلى الله وفي السجود يدعو الله هذا هو الأفضل ينبغي الإنسان أن يختار الأفضل قراءة القرآن عبادة لا شك لكن ما ينبغي الإنسان أن يترك الأفضل وهذا من حرص الشيطان على إضاعة الفضل على ابن آدم لأن يعني الشيطان يحرص على الإنسان أولا يدعوه له يعني مواقف مع الإنسان يدعوه إلى الكفر أولا والعياذ بالله والشرك هذه الدعوة الأولى فإن ظفر به حصل نبوته وإن لم يظفر دعاه إلى البدعة فإن ظفر به فإن لم يظفر دعاه إلى الكبيرة فإن لم يظفر دعاه إلى الصغيرة، فإن لم يظفر دعاه إلى التوسع في المباحات، فإن لم يظفر دعاه إلى يفعل المفضول ويترك الفاضل. مثل هذا يقول ما في داعي، اقرأ القرآن ولا لا تصلي، أنت على خير اقرأ القرآن، فيفوت عليه الفضيلة يكون يصلي ويقرأ، هذا أفضل. أو مثلا يدعوه إلى أن يتعبد وحده، يصلي الليل وصوم النهار ولا في داعي تطلب العلم ولا تحضر الحلقات، أنت الآن تتعبد، هذا فوت عليه الأفضل. الأفضل طلب العلم، مثل بعض الناس يتعبد ويصلي ويصوم ولكن ما يحرص على طلب العلم، هذا فات عليه الأفضل، فوت عليه الأفضل. يستفيد الشيطان من الكاسب هو الشيطان. الدرجة التي بين الفعل الفاضل والمفضول هذه صارت في صالح الشيطان، لا ينبغي الإنسان أن يترك الأفضل ويعمل الفاضل. نعم. صلى الله عليه. وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشرا هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معين، وقال النسائي ما به بأس. تأكد من بشر خلاص في التهذيب. نعم. وإيش فإن بشرا هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معين، وقال النسائي ما به بأس. ومن روى له بشرا؟ ها؟ إيه. إيه. من ما أخرج له؟ ها؟ وما رمز له؟ مسلم. نعم. وقال النسائي ما به بأس، إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعجب. وقال البخاري يخالف في بعض حديثه، وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه، وقال الدارقطني ليس بالقوي. قلت ولكن لبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي. الحافظ يقول رمى إيش؟ نعم سنة. الحافظ يقول رويا رمي أبي صدوق، يعني جمع بين الأقوال هذه ولخص في كده صدوق ولين الحديث الكلام الكثير الذي فيه. نعم. لكن لبعضه شواهد. نعم. قلت ولكن لبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم في الصلاة. يأتيان المعنى العمل، عمل الإنسان، عمل الإنسان بقراءة الإنسان وعمله بالبقرة والعمران، يأتي هذا العمل كأنهما غيايتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، عمل الإنسان هو الذي تضلله. معروف أن البقرة والعمران كلام الله، معنى عمل الإنسان قراءته وعمله في القرآن هو الذي يأتي يضلله. نعم. كما جاء في الحديث الآخر أن الإنسان إذا وضع في قبره جاءه رجل حسن الوجه حسن الصورة طيب الريح فيقول ما أنت، فيقول أنا عملك الصالح. وفي الفاجر يأتي رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الوجه فيقول ما أنت، وجهك الوجه الذي يجب الشرف، فيقول أنا عملك الخبيث. هذا العمل، العمل الصالح وعمل الخبيث، يأتي في صورة رجل. نعم. كذلك عمل الإنسان بالبقرة وآل عمران يأتيان يضلل عن صاحبهما، عمله يعني عمله وقراءته. نعم. الله عليك. وقد رواه مسلم في من حديث معاوية ابن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة صدي ابن عجلان الباهلي به الزهراوان المنيرتان والغياية ما أظلك من فوقك والفرق القطعة من الشيء والصواف المصطفة المتضامة والبطلة السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا يستطيعون النفوذ في قارئها، والله أعلم. ومعنى لا تستطيعها، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في لا تستطيع النفوذ في قارئها، لا يمكنهم، لا يمكنهم حفظها، لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، لا تستطيع الباطل عن السحر، لا يستطيع حفظها، لأنها لأن القرآن منافي لما هم عليه من الشرك، قرآن توحيد والسحرة مشركون فلا يستطيعون حفظها وهم على شركهم، أو لا يستطيع العمل فيه، أو أن سحرهم لا ينفذ، لا يستطيعون النفوذ في قارئها. نعم، هذا أقرب، لا ينفذ سحرهم، لا ينفذ سحرهم في قارئها، يعني وجد. نعم، أقول وجد من النصارى من حفظ القرآن، ذكر وجد منهم من حفظ القرآن وهو على كفره، يكون القول الثاني هو الأقرب، أحسب إذا الله أعلم. نعم وجد هذا، مو بعيد، أول معنى لا يستطيعون حفظها، حفظها عندك، حفظها، لا يمكنهم حفظه، ويحتمل والله أعلم أن أيضا ليس المراد الحفظ مجرد الحفظ، بل المراد الحفظ يكون معه العمل. نعم، معه العمل، كما جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوا حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، وسمى حفظ. ومثل ما جاء في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، العلماء حفظها، وليس المراد حفظه بالعد فقط، الحفظ معنى الحفظ الملازم للعمل الذي يتبعه العمل. السحرة وكذلك الكفرة ما يفيدهم حفظ الآيات فقط إذا حفظوها، نعم، وهم لم يعملوا بها. نعم، الله يريك. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذي كانوا يعملون به، أهله الذي أو الذين، الذين وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة، تقدمهم قدم يقدم إذا ورد البلد، أما قدم يقدم إذا تقدم، قال تعالى يقدم قومهم القيامة فأوردهم النار، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان. إيش ظلتان هكذا؟ ظلتان إيش أعد؟ كأنهما غمامتان. تأتي إيش أول حديث؟ نعم. وضرب لهما نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان نعم أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. عندك تقدمه نعم. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذي كانوا يعملون به، الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة. محتمل تقدمهم بمعنى تكون مقدمهم، مثل يقدم قومهم القيامة، أما قدم يقدم إذا ورد مثل فلان قدم البلد، قدم يقدم وحده، أما إذا كان يتقدم الشيء قال يقدم، يقول تعالى يقدم قومه يوم القيامة، يعني يصير هو أوله، تقدمه على هذا تكون تقدمه على المعنى أنها تكون أول، تكون في الأول، نعم، ثم يتبعها بعد ذلك. نعم، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق كذا، شرق بينهما شرق يعني نور، بينهما نور، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. ورواه مسلم عن إسحاق ابن منصور عن يزيد ابن عبد ربه به، والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به، وقال حسن غريب. وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال: قال حماد أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران، فلما قضى صلاته قال له كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال: فأخبرني به. قال: لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. هذا كعب الأحبار ممن أسلم في زمن عمر بن الخطاب، من أسلم من أهل الكتاب، ينقل عن بني إسرائيل كثير. هذا ظن منه أنه إذا قرأها أنه يدعو بشيء أهلك فيه هو وإياه. والمعروف أن اسم الله الأعظم هو عند كثير من العلماء هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاء هذا في 3 آيات في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، وفي أول سورة آل عمران: إف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه الكتاب، وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال آخرون: اسم الله الأعظم المراد الأعظم بمعنى العظيم، وأسماء الله كلها حسنى وكلها عظيمة، كل أسماء الله حسنى وكلها عظيمة، فقال آخرون معنى الأعظم يعني العظيم، وهذا وصف لجميع أسماء الله. نعم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول: إن أخا لكم أرى، إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، يعني شق في صدع جبل وعر صدع طويل، صدع يعني شق. إن أخا لكم، إن أخا لكم أري في المنام. عمن؟ أبا أمامة. نعم، عن سليمان بن عامر أنه سمع أبا أمامة. نعم. إن أخا لكم يقول: إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، وعلى رأس الجبل شجرتان شجرتان خضراوان يهتفان: هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران؟ آل عمران. قال: فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فيخطران به الجبل. يخطران كذا؟ نعم، يعني يتجاوزان الخطر، يعني يتجاوزان به الجبل الوعر. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول: إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله، وإنه أقيد به فقتل، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة سورة سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة جمعة. نعم، يعني جمعة أسبوع. لها أسبوع، يعني صار القرآن ينسل وبقيت البقرة وآل عمران جمعة أسبوع، ثم سلت آل عمران فبقيت البقرة أسبوع ثم سلت. والمعنى أن البقرة وآل عمران بقيتا هما الأخيرتان، وهذا يدل على فضلهما. نعم. فقيل لها: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال: فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد: أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره يدافعان عنه ويؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. اللهم. وقال أيضا: حدثنا أبو مسهر. مسهر. نعم، أبو مسهر. نعم. وقال أيضا: حدثنا أبو مسهر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي، ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال: فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه. سيزيد بن الأسود الجرشي كذا قال بس؟ نعم. موقوف عليه. نعم. عن سعيد. نعم، هذا صح، محمول على نعم من قرأهما عن إيمان، عن إيمان وصدق ورغبة لا عن نفاق. نعم. سمح لي. وحدثنا يزيد عن ورقاء بن إياس عن سعيد بن جبير

ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب ابن هند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. إيش عندك عن عروة؟ ما عندك عن عروة؟ سند عن حبيب بن هند عن عائشة. عن عروة عن عائشة معروفة، عروة يروي عائشة حبيب. نعم الله عليه. قال: من أخذ السبع الأولى من القرآن فهو حبر. قال أحمد: وحدثنا حسين قال حدثنا ابن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أبي سناد أو أبي سناد؟ ها؟ أبي سناد أو أبي سناد؟ ولا حسين قال حدثنا أبي سناد عن الأعرج أو ابن أبي سناد؟ من أبي الزناد؟ شوف من أبي الزناد، من أبي الزناد مثبت هنا ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد هذا الأقرب. في عفى الله عنك ابن أبي الزاد؟ لا لا الزناد. نعم. أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن نسائي الحافظ معروف هذا أحمد. وفي محمد بن شعيب بن شابور المعجمة هو الموحدة والنووي مولاه الدمشقي نجيب بيروت صدوق صحيح الكتاب في الكبار التاسع مات سنة 200 وله 84. عندك السند ايش؟ السند قال أبو عبيد حدثنا هشام بن اسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب. ايه محمد يعني أحمد بن شعيب. هذه خلاصة التقريب. ايه حط عليه شرط تأكد منه. نعم. قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه عن أبي عن الأعرج، ولكن كذا كان في الكتاب فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة، وقال له: اذهب فأنت أميرهم. وصححه الترمذي. ثم قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطوال، قال: هي السبع الطول، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وإن يونس هي السبعة السابعة تعدادها وفي تعدادها. سبق أن المصدر تعداد وترداد بالفتح مع التبيان وتلقاء تعداد هنا. وأبو محمد القاري شداد بن عبد الجبار. وش عندك؟ الفارسي أبو محمد الفارسي شداد. إيه. عليه تعليق عندي. وشداد بن أوس. ها وأبو محمد إيش؟ قال: وأبو محمد الفارسي وشداد بن أوس. رجع النسخة عند الفارسي. نعم. وهذا ضعيف في تفسير السبع مثال معروف لأمرين. الأمر الأول أن السبع المثاني هي الفاتحة ليست السبع السور، ولقد هي السبع مثل ما قال هي كما جاء في الحديث: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وثانيا أنه عد السبع الطوال عد يونس وترك التوبة وهي أطول منها، جعل السابعة يونس أن التوبة قبلها في الترتيب المصحف وهي أطول منها، يكون هذا في نكارة من هاتين الجهتين. السبع المثاني هي الفاتحة سبع آيات، سمى المثاني لأنه تثنى في كل ركعة، ليس المراد السبع الطوال. نعم. فصل: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بها، لكن قوله تعالى في: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن آخر. تكون يقال إنها آخر يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن تكون منها ويحتمل أن تكون منها، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمى البقرة يسمي البقرة فسطاط القرآن، فسطاط. قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر. فسطاط وفسطاط وفسطاط مثلث الفاء. نعم.

حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. نعم، وهذا يعني ثابت الصواب أنه لا بأس بقول سورة البقرة، كما في حديث مسعود هذا مقام لما رمى جنة قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأما حديث أنس السابق ضعيف لا تقول سورة البقرة، وهذا حديث ثابت في الصحيحين. وكذلك ما ثبت من قول الحديث السابق تعلموا سورة البقرة، وفي غزوة حنين يا أصحاب سورة البقرة، وفي يوم اليمامة يا أصحاب سورة البقرة. وإنما المعروف المنع من سورة البقرة هذا معروف عن الحجاج بن يوسف أمير العراق، كان يتورع ويقول لا تقولوا سورة البقرة، قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران، كما جاء أظن هذا أظن في البلوغ أنه نهى أن يقال سورة البقرة، وإنما يقول السورة تذكر فيها البقرة. وهذا الورع من الحجاج لا وجه له، مخالف للنصوص. الصواب أنه لا بأس بقول سورة البقرة، ويتورع من قول سورة البقرة، ولكنه ما تورع من قتل العدد الكبير وإراقة الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن نقول سورة البقرة لا بأس به، أما حديث أنس هذا كما سبق ضعيف، لا تقول سورة البقرة، مخالف للحديث الصحيح. نعم، قول البقرة وآل عمران كلها سورة، ما ورد في النهي؟ ما أذكر النهي، مش النهي يعني على تقليد سورة البقرة، هذا المراد، الحذف من باب الاختصار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، بركة، سم الله. ورد في حديث السابق، نعم، الذي أمر حديث السن قال معك من سورة البقرة معك البقرة. نعم، كذا الأدلة في هذا كثيرة، معك ما هي سورة كذا، الأدلة في هذا كثيرة. وتورع الحجاج لا وجه له. ها عندك معلق ولا مسند؟ ايه عندك نعم. اي باب؟ قال البخاري رحمه الله تعالى باب احيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم من اهل المدينه. نعم. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا قره عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو امن بي اشرف من اليهود لامن بي اليهود. الله اكبر. نعم ثابت، كنا اظنه ليس في البخاري معنا، قرأناه مرات لكن ينسى الواحد. سبحان الله، في باب إيش؟ باب إتيان اليهود في كتاب إيش؟ محمد بن إبراهيم حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. محمد بن سيرين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي أشرف من اليهود لآمن بي اليهود. وهذا هو الواقع الآن في المكاتب، دعوهم كاتب الجارية الآن يسلم أعداد كثيرة هائلة من النصارى وغيرهم، ولم نسمع أن يهوديا واحد أسلم. هل سمعتم أن يهودي أسلم؟ ما سمعنا. ذلك أن اليهود عندهم عتو وعناد واستكبار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بارك الله فيك. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.